الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي بلغنا رمضان وجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين ومن أهل الفجر أجمعين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا وإياكم بفضل الله تعالى وكرمه نعيش في كل صباح من هذا الشهر الفضيل مع جزء من أجزاء القرآن الكريم، مع سلسلة مباركة بعنوان من وحي الأجزاء، نقف فيها وقفات سريعة مع جزء من أجزاء القرآن الكريم لنحاول قدر المستطاع أن نتدبر ما فيه من معاني ومواضيع حتى نكون ممن قال الله تعالى فيهم أفلا يتدبرون القرآن. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التدبر. في الجزء السابع عشر سورتان، السورة الأولى هي سورة الأنبياء، والسورة الثانية هي سورة الحج. وسورة الأنبياء افتتحها الله جل جلاله بآية عظيمة وبآيات عظيمة تجسد حال غالبية الناس في أغلب الأزمان، وهي قوله جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وهذا موجود في كل زمان، والذي يتأمل أحوال الأمة اليوم يجدها كما قال الله تعالى: الأحداث حولنا والبلاد مضطربة والحروب تزداد وتيرتها وتدق طبول الحرب والناس يتخطفون من حولنا والناس في أزمات عجيبة شديدة، وكثير من الناس ما زالت لاهية قلوبهم كأنه لا شيء. والذي يتأمل يعلم أن هذا من علامات الساعة، ويعلم أن الأرض تتحضر لأمر عظيم. هنالك أناس ما كأنه في شيء، وهنالك أناس أمثالكم بإذن الله تعالى يفهمون عن الله، ويفهمون أن المتغيرات في الكون ليست عبثا، وأن الله تعالى يحضر الأمة ويحضر الأرض لأمر عظيم قادم. فحتى لا نكون من أولئك الذين قال الله تعالى فيهم لاهية قلوبهم، ينبغي أن نتدبر القرآن. فكانت بدايات سورة الأنبياء تتكلم عن عظمة الله جل جلاله، وعن مرجعية القرآن، وكيف فعل الله جل جلاله مع أولئك الذين ردوا الأوامر الربانية. ثم بين جل جلاله بعض النماذج من الأنبياء، لذلك سميت بسورة الأنبياء، وأولهم سيدنا إبراهيم عليه السلام. وهذه السورة تميزت ببيان حالة إبراهيم عليه السلام عندما كان فتى، ولعلنا ذكرنا فيما سبق أن القصة لعلك تراها في القرآن الكريم متكررة، لكن هذا ليس تكرر عبثي والعياذ بالله، فالبشر قد يقعون في التكرار الذي لا فائدة منه، لكن الله تعالى ما من آية وما من قصة وما من كلمة كررها إلا لمقصد. ففي كل سورة يأتي بالقصة من جانب، بالسورة الثانية يجيب لك إياها من جانب ثاني وجانب ثالث وجانب رابع حتى تكتمل الصورة. اليوم عشان المهندسين يعملون صورة 3D أو 4D أو 5D كاملة، فبيأخذوا صورة من أكثر من مكان، بعدين بيطلع عندهم الشكل الكامل المتكامل حتى تكتمل عندك القصة والتصور الكامل للقصة. فربنا تعالى بيجيب لك إياها كل سورة من جانب معين. فسيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء أخبرنا ربنا جل جلاله عن شجاعته وقوته وغيرته في الدعوة إلى الله عندما كان شابا صغيرا فتى يافعا لكنه جريء صاحب قوة. والقصة معلومة عندما وقف أمام قومه وتحداهم وخاطبهم وحاورهم بالعقل. وذكرنا فيما سبق أن الملحد والكافر لا تحاوره بالآيات لأنه لا يؤمن بها أصلا، إنما يحاور بالعقل. فحاورهم إبراهيم عليه السلام بالعقل عندما سأل أباه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إلى آخر الآيات. فقال لهم إبراهيم عليه السلام والله لأكدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ثم عندما جاءوا إليه وقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا اسمه تحدي عقلي. أنتم تقولوا آلهة؟ كيف الآلهة مش يعني ما أدرى الآلهة تخبركم من عمل فيها هيك؟ رد عليهم بالعقل. المهم القصة معروفة أنهم حكموه أن يحرق في النار، وفيها الآية العظيمة الربانية التي نستشهد فيها دائما على التوكل واليقين، وهي قول إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى له وهذا في الآية قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم بين الله تعالى قصص باقي الأنبياء كسليمان عليه السلام وداود عليه السلام وأيوب عليه السلام، وكلها كان اللي يظهر فيها دعوة النبي وكيف استجاب الله له. أيوب عليه السلام مرض، دعا الله تعالى فقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. بعدين إسماعيل وأدريس وذا الكفل، بعدين ذنون، ذنون يعني يونس عليه السلام ذهب مغاضبا ظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نتيجة فاستجبنا له. زكريا نفس الأمر، نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. وهذه الفاء اسمها وفاء الفورية، ونحن في رمضان في شهر الدعاء. فعندما تقرأ هذه السورة اليوم تدبر هذه المعاني وقل يا ربي كما استجبت للأنبياء فاستجب لي. ثم ختم الله جل جلاله السورة ببيان حال أهل الجنة وحال أهل النار، وقال الله جل جلاله عن أهل النار لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم بين حالة أهل الجنة إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون إلى آخر السورة. ثم السورة الثانية في هذا الجزء هي سورة الحج، مقدمتها مش كتير بعيدة عن مقدمة سورة الأنبياء، كذلك مقدمة شديدة وخطيرة وقوية ومعبرة وينبغي أن يقف عندها المرء، ويقوله جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم بدأ ربنا يبين حالة الناس يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. هذا من أعظم توصيف يوم القيامة، يعني من لن تجد أبلغ من القرآن الكريم. هذا كلام الله، هو الخالق المالك ويصور ما يشاء كيف ما يشاء، وهذا القرآن كلام الله. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني هذه الآية تحتاج لخطب ودروس حتى تستطيع أن توصل فيها هذا المعنى المختصر الذي بيّنه ربنا جل جلاله. ثم بيّن ربنا في مطلع السورة مراحل تطور الإنسان والجنين في بطن أمه، وهذه آية معجزة من معجزات القرآن الكريم ودالة على أن القرآن من عند الله. عندما كنت جالس مع الملحد قبل رمضان نسأل الله له الهداية فقلت له أنا أسألك سؤال، هذه الآية يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر الآية، هذه الآية كيف يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها ولم يكن في زمانهم صوت الإيكو اللي اليوم تنحط على بطن الإمرأة فبتبين كيف طبيعة الجنين؟ فما استطاع أن يجيب. قال أنا شيخ براجعة وبرجع أقول لك. قلت له طيب أبشر أنا بانتظارك. فهذه الآية وغيرها من الآيات طبعا التي فيها إعجاز علمي الآن ثبت الآن هالمئة سنة بس طلعوا الكاميرات والمكنات، فدل أن هذا القرآن موافق لما عليه الإعجاز العلمي. لكن السؤال كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذا؟ هذا وحي من الله، هو الخالق وأخبره، أما هو بنفسه لا يعرف، فيعيشون في الصحراء في مكة كيف يعرفوا هذه التفاصيل؟ ثم بين ربنا تعالى فيها، ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم جميعا العام بالحج، قولوا أمين الله قادر، بين فيها جل جلاله شيئا من أحكام الحج، فقال في مطلعها: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حققوا عندكم يا إخواني حسن الطلب، ولا تعتمدوا على الأسباب في موضوع الحج والعمرة، ولا تنظر إلى ما في جيبك، فكم من أخ رأيته بأم عيني حج واعتمر ولا يملك من كلفة الحج والعمرة شيء. فالحج والعمرة هي إذن من الله يأذن بها لمن يشاء من أحبابه، والحجاج والمعتمرون هم ضيوف الله وفدوا على الله، فهم في ضيافة الملك جل جلاله، فاطلبها دائما. وبالذات للمستطيع، العجيب أن ترى أناس مستطيعون ماديا وبدنيا وصحة وكل ذلك، وتجده يحرص على الصلوات حرصا عجيبا، طيب بارك الله فيك، وغير ذلك، لكنه بالنسبة للحج لا يسأل عنه. ومفاهيم خاطئة ومغلوطة عند الناس أن الحج 70 وطلوع، من وين هذا المفهوم؟ مش عارف أنا، أنه لسه الشيخ بعدنا صغار. طيب ما نحن شفنا يا إخواني العبد الفقير حج فضل الله مرارا واعتمرنا مرارا، شفنا الفرق بين حج الشاب وحج الشيبة. حج الشيبة متعب له ولمن معه، لا يتلذذ كما يجب، ويوكل غالبا بالرمي وكذا، أما حج الشاب يستشعر به. فاحرص أن تحج باكرا واسأل من الله جل جلاله ذلك. وطبعا فصلت الصورة يعني أحكام الحج بالتفصيل وبيان الأحكام وبيان الذبائح فيها، وختم الله جل جلاله السورة بوصية عامة للأمة قال فيها: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. طبعا هذه السورة مكية، كيف قال لهم وجاهدوا في الله حق جهاده وما كانش في مكة في جهاد؟ قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. فمن الخطأ حصر مصطلح الجهاد في القتال، القتال من الجهاد، ولكن ليس كل جهاد قتال، فقد يكون الجهاد بالدعوة وبالبيان وباللسان. بل ابن القيم رحمه الله يقول أن جهاد السيف والبنان يستطيعه عوام الناس، أنت بس بحاجة تكون عندك جسم تقدر تجاهد، وجهاد الدعوة واللسان والبيان لا يستطيعه إلا خواص الناس وهم العلماء، وهم الذين يجاهدون الغزو الفكري الذي فيه تغيير مفاهيم الناس وإيمان الناس وعقائد الناس، فهؤلاء يذبون ويذودون عن الإسلام. فهذا من أعظم أنواع الجهاد، وبهذا النوع كان النبي صلى الله عليه وسلم مشتهرا، وهو الدعوة إلى الله تعالى باللسان، وهو من أعظم أنواع الجهاد. فقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، اختارنا هذه الأمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، مقارنة مع الأمم الماضية، ملة أبيكم إبراهيم، منهج الأنبياء، وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام، هو سماكم المسلمين من قبل. وأختم بهذه الوصية: لعله يوجد في الأمة حركات إسلامية، وهذه الحركات هي عبارة عن مناهج اجتهد أصحابها للوصول إلى الله تعالى بأقرب طريق، ولا بأس في ذلك، على أن لا تتعصب لها وتنشئ عليها الولاء والبراء. فالولاء والبراء على الإسلام، على الاسم الذي سماك الله به، هو سماكم المسلمين، سواء كانت حركات منهجية أو فقهية أو عقدية، ما ينبغي للمؤمن أن يتعصب لها ويبني عليها ولاء وبراء. وهذا المقتل الذي يدخل الباطل فيه على الأمة، أنت شو انتماءك، شو حركتك، أنت إخواني، أنت تبليغي، أنت تحريري، أنت صوفي، أنت أشعري، أنت سلفي، أنت شافعي، أنت، هذه كلها تحت أهل السنة والجماعة. اجتهد، ابحث عن علماء ثقة، اسألهم واتبعهم، لكن اسمك الأساسي هو سماكم المسلمين. وأخي ولو كان فكره مختلف عني عقديا فقهيا حركيا فهو معي، وأخي وأضع يدي بيده وأتعاون أنا وإياه حتى أصل إلى رضا الله جل جلاله. وهذا ما تحتاجه الأمة اليوم من اجتماعية ووحدة. ونسأل الله تعالى أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن يبارك لنا في شهرنا وأن يبلغنا رمضان وهو راض عنا وأن العشر الأواخر وهو راض عنا وأن يبارك لنا في جمعتنا. فاليوم الجمعة يا إخواني، وهذه الجمعة ما قبل الأخيرة من رمضان، فاحرصوا فيها على التبكير للصلاة والاغتسال والتطيب وقراءة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.